الأخت تسأل تقول: ما هي أدلة القائلين بجواز مصافحة المرأة الأجنبية؟ أقول إن هذا السؤال لا يوجه لي أنا، وإنما يوجه لمن قال بجواز ذلك، فإننا لا نعلم دليلا يجيز مصافحة المرأة الأجنبية. وأما ما سمعناه من أن البعض يحتج بقوله بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة من ولائد المدينة كانت تأخذ بيده في أي سكة شاءت فتحدثه، فهذا الدليل لا حجة فيه، أولا لأنه غير صريح في المسألة، فإنه ليس فيها أنها تصافحه صلى الله عليه وسلم، بل إن ذلك الاصطلاح معروف بغض النظر عن الأخذ باليد حقيقة أم لا، فإننا نقول أخذ بيده وسار، ولا نعني بذلك أنه لامس فعلا يده وصافحه، فالحديث ليس صريحا في ملامسة يد الوليدة من ولائد المدينة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. الأمر الثاني أن هل هذا قبل الحجاب وما يتعلق به أم بعده؟ الأمر الثالث أن هذه المذكورة في الحديث من الإماء، والإماء أمرهن فيه سعة، لأنها سلعة تباع وتشترى، ويجوز لمن يشتري أن ينظر إليها وأن يقلبها كما يذكر أهل العلم، فالأمر فيها ليس كالأمر في الحرة في مسألة الحجاب والتحفظ. أيضا هذه الرواية فيها أنه في عقلها شيء في بعض الألفاظ، فالشخص الذي في عقله شيء يغتفر منه ما لا يغتفر من الشخص الذي يكون عقله تاما. هذا كله على الرغم من أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تمس يده يد امرأة قط، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، فإنها قد حلفت على ذلك وقالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء حتى في البيعة، إنما كان يبايعهن كلاما، وروي في بعض الألفاظ أنه بايعهن بحائل، وعلى كل لم يحصل في ذلك مصافحة بمعنى الملامسة. فالذي يظهر من الأدلة المتكاثرة أنه لا حجة للقائلين بجواز ذلك. أضف إلى هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس هنا عام، والذي يتعلل ويريد أن يصرف كلمة المس إلى المعنى المجازي وهو الجماع، فهذا كلام ساقط، لأن الأصل في اللغة أن المس هو الملامسة بأي قدر كانت، وأما صرفه إلى الجماع فلا بد له من ملابسات تحيط بالنص تدلل عليه، وهذا مفقود في هذا الحديث. أيضا نقطة أخيرة: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى المرأة أن تضرب بخلخالها حتى لا تلفت النظر إليها وإلى زينتها، فكيف يجوز أن يحصل المساس بين الجسد والجسد؟ هذا أمر واضح تهافته وسقوطه، والله أعلم.